وإن كنت لا أحب أن أوذي المسلم بنقل ما يسوءه فأقول عظم الله أجرنا وأجركم في وفاة الوالد سماحة الشيخ الإمام عبد الله بن عقيل رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا العالم الجهبذ يعد من أبرز العلماء والأئمة في عصرنا الحاضر، وهو من أئمة بقايا السلف رحمه الله برحمته الواسعة، علما وعملا وصلاحا، وهو من الفقهاء المبرزين والعلماء المعمرين، يعني يعتبر من كبار كبار علماء هذه المملكة الذين نفع الله بعلومهم. الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله برحمته الواسعة، وهو فقيدة عظيمة للمسلمين، صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحمه رحمة الأبرار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارفع درجته في المهديين واجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجزه عنا وعن المسلمين خير ما جزيت عالما عن علمه. اللهم نور قبله وضريحه، اللهم قدس جسده وروحه، اللهم انزله منازل الأبرار، اللهم انزله منازل الأبرار، اللهم انزله منازل الأبرار. اللهم اغفر له مغفرة الشهداء وانزله منازل السعداء وارزقه مرافقة الأنبياء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يحسن الخلف لهذه الأمة. اللهم إنا نستجير بك من هذا البلاء من فقد العلماء، اللهم إنا نسألك أن تجبر كسرنا وكسر المسلمين فيه. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنه قد قبض علماؤنا وقبض خيارنا وصلحاؤنا، إليك ربنا توجهنا، ترحمنا برحمتك. اللهم لا تؤخرنا إلى شر، اللهم لا تؤخرنا إلى شر وفتنة، نعوذ بك يا رب من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين. اللهم الطف بهذه الأمة فيما فقدت من علمائها وأخيارها وصلحائها. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تبارك في طلبة العلم، أن تفتح عليهم فتوح العارفين، وأن ترزقهم حب هذا الدين والغيرة على شرعك المبين. اللهم علمهم وانفعهم وعلم بهم وارزقهم الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك. اللهم سد بهم ثغور الإسلام وأقمهم مقام الأئمة الأعلام، ووفقنا وإياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ومن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. لا إله إلا أنت، أنت ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها نبكي عليه جميعا. إن مفقده لم يبق من مسلم إلا وأجهده، سحت على ذلك العدل الرضا ديم من الرضا وأنار الله مرقده. كان رحمه الله آية في الصلاح وفي التواضع مع علو درجته ومقامه، تجد فيه سبحان الله أدب العلماء وطيب العلماء، كريم الأخلاق كريم الشمائل رحمه الله برحمته الواسعة. وكان يزور والدنا رحمه الله في المزرعة، وكان بينهم ود كبير، كان الوالد يحبه ويجله كثيرا، وهو من فقهاء الحنابلة ومن أهل العلم، يعني في مذهب الحنابلة له باع عظيم في معرفة المذهب ومعرفة الأحكام والمسائل رحمه الله، وفيه دقة، صلى الله بعزته وجلاله أن يجزيه خير الجزاء. وفقد العلماء ثلمة عظيمة، لكن إلى الله المشتكى وحسبنا وكفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.